الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: من الصالحين وممن نحسبهم والله حسيبهم من أهل الخير يشغل نفسه بوسائل كالسيارات مثلا، وتراه يخالط عامة الناس بتجمعاتهم ومخالطاتهم لمسابقة لتقييم أفضل سيارة ونحو ذلك، فما هو توجيهكم له؟ الحمد لله، لا ينبغي للإنسان لا سيما أهل الدين والصلاح أن يشتغلوا بترهات الأمور وسفاسف الأحوال التي تلهيهم عن مقصود وجودهم في هذه الدنيا والعمل لآخرتهم ودعوة الناس والسعي إلى هدايتهم هداية الدلالة والإرشاد، واستغلال الأوقات فيما يعود على الإنسان أو على الأمة نفعه في عاجل الأمر وآجله وفي دينها ودنياها. فأهل الدين والصلاح ينبغي لهم أن يتميزوا عن سائر الناس في استغلال أوقاتهم والاهتمام بلحظات أعمار عمرهم، فلا ينبغي أن يفوت الإنسان لحظة من لحظات عمره في سهو أو لهو أو غفلة. ولا ينبغي لأهل الدين أن ينزلوا إلى مشاركة أهل الدنيا في شهواتهم وأن يقبلوا العيش في هذا الحضيض السافل الدوني، والذي يعلمون أنه برمته إنما هو ظل زائل وفيء لا بقاء له. فإن الدنيا مهما عظمت شهواتها فإنها ظل زائل، فلا ينبغي للإنسان أن يجعلها مهمة في شهواتها تحصيلا واكتسابا وقطعا للأوقات فيها، لا سيما من أهل الدين والخير والصلاح، فإنه يقبح بهم أن يشاركوا أهل الدنيا في شهواتها وملذاتها. وينبغي للإنسان إذا كان داعية وطالب علم أن يعرف بعلو همته وقوة همه، فلا ينبغي أن يهتم بنوع سيارة أو نوع ثياب أو نوع بناء، لأنها كلها ترهات وهو يعلم أنها شيء زائل. بل على الإنسان أن يهتم بصلاح الأمة واستقامة أمورها والسعي الحثيث في البحث عن المخارج الآمنة للأمة في ظل هذه الظروف الراهنة التي تعيش الأمة فيها كروبا وتنزل عليها الآلام في الليل والنهار، والعدو برمته قد تكالب عليها من أقطار الأرض من ها هنا وها هنا، ومشاكل الأمة كثيرة وبلايا الأمة متعددة. فهل يجد طالب العلم والداعية والمسلم على وجه العموم وقتا يشتغل فيه بمسابقة سيارات أو غيرها من هذه التفاهات؟ هذا دليل على ضعف الهمة، وعلى الإنسان أن يبتعد عن مثل ذلك، فإنه موصوف بأنه رجل صالح، والصلاح ليس كلاما يقال ولا ألفاظ تدعى، بل لا بد أن يكون نابعا من معرفة لحقارة هذه الدنيا، وأن يكون نابعا من إيمان صادق وقلب خال عن محبة شيء من شهوات هذه العاجلة. نسأل الله أن يصلح بواطننا وأن يقوي همتنا وعزيمتنا لنصرة أمتنا، فالأمة تحتاج شبابها لا سيما العلماء وطلبة العلم والصالحين فيها، أن يهتموا بها وأن يشاركوا في تضميد جراحها ونصرتها. فلا وقت عندنا في الحقيقة إلى مثل هذه الترهات والتصرفات والأحوال التي لا تقدم ولا تؤخر ولا تنفع في دين ولا دنيا، والله أعلم.